سعيد الأشج كلاهما قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة ووائل بن حجر وقرة المزني رضي الله عنهم. هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وكلاهما صحيح. وروى غير واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وعن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث ابن عمر رواه مسلم وهو في الصحيحين، حديث أبي موسى وحديث جابر وحديث معاذ كلها تدل على ما جاء، وهي تفسير للقرآن الكريم ما جاء في قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ويأتي يعني مزيد تفصيل فيما ما هي المادة التي تكون منها يكون منها الخمر، وهذا بإجماع المسلمين كل مسكر خمر، هذا لم يخالف فيه أحد من علماء المسلمين. ولهذا كان تحريم الخمر من المعلوم بالدين بالضرورة، من المعلوم بالدين بالضرورة، ومنكره كافر. منكر تحريم الخمر هذا كافر. تمام، يقول الصوت مو لا. قال رحمه الله تعالى: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب من حديث جابر رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. وهذا كذلك الصحيح، وهو يدل على ما تقدمت الإشارة إليه من أن قليل الخمر وكثيره حرام، وسواء كانت نسبته الكحول في الشراب قليلة، يعني 5% أو 10% أو 50% أو يعني قليلة أو كثيرة، فهو حرام ولا يجوز شربه. ولو لم يسكر، ولو لم يسكر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون وقال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي عن مهدي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام، هذا حديث حسن قد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح كلاهما عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا. وجه ذلك ما قدمت الإشارة إليه من أنه نجس، إذا كان نجسا، وهذا بقول عامة أهل العلم حتى أهل التحقيق منهم، ومنهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، شذ بعض أهل الظاهر القول بأنه ليس بن أن خمر ليست بنجسة. الصواب أنها نجسة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه قال هنا لاحظ قال في الآية إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. لاحظ أنه قال، انتبه العبارة، قال رجس من عمل الشيطان. السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن. ولما أن وفي الصحيحين لما أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر أمر الصحابة كما في الصحيحين أن ينادوا في الناس أن لحوم الخمر أن لحوم الحمير رجس من عمل الشيطان. انتبه، أن لحوم الحمير رجس من عمل الشيطان. فدل هذا اللفظ على معنى أن المراد بالرجس هنا النجاسة. الآية قال رجس من عمل الشيطان، وفي الحديث الذي في الصحيح بالنسبة للحوم الحمر قال رجس من عمل الشيطان. فإذا سواء كان قليل أو كثير فهو نجس، سواء كان هذا من جهة، من جهة ليه يعني إذا هذا من أسباب وعلل تحريم القليل والكثير أنه نجس حرام. ولهذا في الصحيح لما نزل قوله تبارك وتعالى لما نزل تحريم الخمر قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كيف بمن مات من الصحابة وهي في بطونهم، أي قبل تحريم الخمر. لاحظ يعني إذن هذا يدل على أنهم يرون أنها نجسة، أنها نجسة. فنزل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، هذا قبل العلم بالتحريم، قبل العلم بالتحريم. نعم. قال باب ما جاء في نبيذ الجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون كلاهما قالا أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فقال نعم، فقال طاووس والله إني سمعته منه. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. نعم، ينتبذ في الدباي والنقير. مباب حديث، حديث ابن عمر في الصحيح. والانتباذ في الجر، الجر والله أعلم هي آنية من الفخار، آنية من الفخار يسرع يعني إسكار فيما ينبذ فيها، سواء كان من التمر أو البسر أو غيرها من، فإن ولذلك النبي نهى عن، ويأتي التفصيل في الإذن في باتخاذها بعد ذلك، لكن هذا أول الأمر. أقرأ الحديث التي بعدها عشان نعلق عليه. قال: باب ما جاء في كراهية أن ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت زاذان يقول: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النخل تنقر نقرا أو تنسج نسجة، ونهى عن المزفة وهو المقير، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحاكم الغفاري وميمونة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. نهي النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر، كانوا في الغالب ينتبذون الخمر في هذه الأواني المذكورة في الحديث، وهي الحنتم والمزفت قير، وفسرها رضي الله عنه وبين ما هذه كانوا يتخذونها. فالنبي نهى عنها سدا للذريعة، نهى عنها سدا للذريعة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الأدلة التي تدل على قاعدة سد الذريعة في الشريعة. ويأتي يعني جاء من الإذن في بها، إذن باتخاذ هذه الأواني. نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف. قال: حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان كلهم قالوا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم، وهو يدل على أنه لما استقر يعني عند الناس تحريم الخمر وتركوها وأقلعوا عنها وانتشر هذا الأمر، وكان نهي النبي عليه الصلاة والسلام للانتباذ في هذه الأنواع من الأواني هو من باب سد الذريعة وخشية المفسدة. فلما أمنت هذه المفسدة أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالانتباه فيها، لأن يعني بعض البلاد كما جاء في بعض الأحاديث قد يكون الانتباه في السقاء وهو من الجلد قد لا يكون متيسر، لأن بلادهم مثلا تكثر فيها جرذان أو فتأكلوا فينتبذون في هذه الأواني التي لا تستطيع إفسادها الجرذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المصلحة هي الأعظم والمفسدة غير محققة أذن لهم عليه الصلاة والسلام بالانتباذ في هذه الأواني التي كان قد نهى عنها. هل هذا من باب النسخ أو هذا من باب الإذن بعد على يعني كل حال، سواء قلنا أنه نسخ أو قلنا إذن بعد المنع أو قلنا عبرنا عنه بما يعني، المقصود أن الأحاديث الصحيحة دلت على هذا وهذا، دلت على المنع ودلت على الإذن، دلت على المنع ودلت على الإذن. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء، قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح. حديث حسن، فلا إذن يعني فلا مانع حينئذ أن تنتبذوا فيها، أن تنتبذوا وتستخدموها فيما تحتاجون إلى استخدامه. نعم. قال باب ما جاء في السقاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه له عزلاء ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة. وفي الباب عن جابر وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم هذا حديث حسن غريب لا يعرف من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه عن عائشة رضي الله عنها. حديث صحيح وأصله في الصحيح، وهو يدل على يعني جواز الانتباذ. جواز الانتباذ، وش معنى الانتباذ؟ يوضع شيء من التمر في الماء، يوضع شيء من التمر في الماء ليكون يعني طيب المذاق وحلوا ويشرب. فالنبي كان ينبذ لهم في الغداء فيشربه بالعشي، أو ينبذ لهم فإذا تغير شيء من طعمه اشتد يعني، حينئذ النبي يأمر بإراقته عليه الصلاة والسلام. هذا معنى يعني الانتباه، يكون بالتمر وبغير التمر، بالتمر وبغير. نعم. قال باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث غريب. على يعني كل حال، هو في الصحيح، في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر، والخمر من التمر والعنب والحنطة والشعير والعسل. هذا هو الصواب، الصواب أن الخمر تكون من هذه، وليس معنى ذلك أنها لا تكون من غير هذه، إنما تكون منها ومن غيرها، خلافا للحنفية الذين يرون أن الخمر إنما يكون من عصير العنب، وهذه من الشذوذات يعني الشذوذات غير يعني مقبولة في الحقيقة، لأن ولا لأنه لا سلف لهم في هذا من الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث كلها ترد على ما ذهبوا إليه. هم لا يرون أن الخمر إلا ما كان إيش، إلا ما كان عصيرا عصيرا، ولعلهم يستدلون بقوله تبارك وتعالى أما أحد فإني رأيت أني أعصر خمرة، إني رأيت وأني أعصر خمرة. وهذا في الحقيقة يعني استقلال بفهم النصوص عن السنة وعن فهم الصحابة رضي الله عنهم. وهم لا يرون أن النبيذ إيش حرام مثل حرمة العصي، والصحيح أن هذا قول شاذ بل قول باطل. والخمر، الخمر كل ما خامر العقل سواء كان نبيذا أو كان عصيرا، كل ذلك يعد خمرا. وما أسكر كما تقدم في الحديث كثيره فقليله حرام. وهذا عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول نزلت تحريم الخمر، والخمر كانت من التمر والعنب والحنطة والشعير والعسل، يقول رضي الله عنه. إذن الخمر يتخذ من كل هذا، يعني مثلا معروف عند أهل اليمن أن يتخذون الخمر من البتر، والبتر من العسل. فكل ما يعني النتيجة واحدة، يعني النتيجة واحدة. فإذا كان هذا الشراب يسكر مهما كان فإنه خمر، ومن المعلوم أن الخمر يعني لها حد الشرع، يعني يجلد شارب الخمر، كانوا يجلدونه كما تقدم في باب الحدود في عهد النبي 40. ولما جاء في عهد عمر ورأى أن من الناس من صار يتساهل في هذا جعل الحد 80 رضي الله عنه. وأخبر النبي أيضا، وهذا فيه رد على حنفية، أنهم يعني في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها، وهذا الواقع في هذا العصر، أنهم يسمون الخمر بغير اسمها، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل فذكر نحوه، وروى أبو حيان التيمي وهذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن من الحنطة خمرا، فذكر الحديث. قال أبو عيسى أخبرنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن من الحنطة خمرا بهذا، وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراهيم بن المهاجر بالقوي. وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار كلاهما قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو كثير السحيمي هو الغبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة. وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث. نعم، هذا الحديث في الصحيح ولا يدل على الحديث يبين النبي يذكر أن الخمر يتخذ من العنب ويتخذ من التمر، وأحيانا يخلطون التمر مع البسر، ولذلك نهى النبي عن خلط التمر مع البسر. ليس مقصود من هذا أن غيرها لا ليس خمرا، لا، إنما النبي يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يتخذ من هذا ويتخذ من هذا ويتخذ من. وحتى في حديث معاذ رضي الله عنه، حديث جابر الذي رواه الشيخان، أن لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أن رجلا قدم من جيشان من اليمن فسأل النبي عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسكر هو؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار، أو قال عصارة أهل النار. إذن النبي يعني بيّن في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا، أن كل ما أسكر فهو خمر، سواء اتخذ من الذرة أو من العنب أو من الحنطة أو من البسر أو ما غير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الإسكار. نعم. قال باب ما جاء في خليط البسر والتمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. هذا حديث صحيح. وهو في الصحيح أيضا كذلك. وإنما نهى النبي عن خلطهما لأنه يشتد بسرعة ويسرع الإسكار إليهما، يسرع الإسكار، ولأن من طرق التخمير في ذلك الزمان أنهم يخلطون البسرة مع التمر ليكون خمرا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن خلط التمر مع البسر. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما، وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها. وفي الباب عن أنس وجابر وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم. نعم. قال باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى أنه يحدث أن حذيفة رضي الله عنه استقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج، وقال صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة رضي الله عنهم. هذا حديث صحيح حسن. نعم. وهو في الصحيح، وحديث أم سلمة أيضا في الصحيح. وتقدم الكلام على مسألة الشرب في آنية الذهب والفضة، وقلنا إن الصواب أنه يحرم استعمال الذهب والفضة في كل، يعني في سائر الاستعمالات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إن له في الدنيا ولكم في الآخرة. المقصود هو النهي عن التشبه، تشبه بالكفار سواء كان شربا أو كان أكلا أو كان استعمالا، ولعل الترمذي أورد هذا الحديث، يعني النهي، يعني لما أنه تكلم عن الأوعية التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبذ فيها، رأى أنه من الحسن يورد ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه من الآنية. قال باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يشرب الرجل قائمة فقيل الأكل قال ذاك أشد. هذا حديث صحيح. جاءت في الحقيقة الأحاديث يعني الحديث الحسن لا بأس به، وجاءت أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، جاء هذا من حديث ابن عباس في الصحيح وحديث علي كذلك في الصحيح، وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من شرب قائما أن يستقي، وهذا الحديث في الحقيقة فيه نظر من جهة إسناده، فإن في إسناده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف، ولم أجد أحد من أهل العلم عمل به، لم أجد أحد من أهل العلم عمل بهذا الحديث، يعني أنه يأمر من شرب قائما أن يستقيه يخرج ما في بطنه. والصواب الله أعلم الجمع بين هذه النصوص أن النهي فيه لكراهة التنزيه، وأن الأفضل والأكمل أن يشرب الإنسان وهو جالس، لكن لو شرب وهو قائم فإنه لا بأس إن شاء الله. قال أخبرنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذا حديث حسن غريب من هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد. يعني لعل هذا كان في وقت يعني لا يتمكنون معه من الوقوف، وما في جهاد، وإما في سفر، ولذلك يشربون قياما أو يأكلون قياما، لا بأس بذلك إن شاء الله عند الحاجة إليه. على كل حال النهي فيه للتنزيه. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. والجارود بن المعلى السلام عليكم ضالة المسلم حرق النار. والجارود بن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال ابن العلاء، والصحيح ابن المعلى. هذا حديث مثل حديث أنس في النهي عن الشرب قائما. قال باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. نعم تقدم أنه بالصحيح. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هذا حديث حسن صحيح. نعم حديث حسن. يعني حسين المعلم من رجال الشيخين، والصواب أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن. قال باب ما جاء في التنفس في الإناء. قال حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد كلاهما قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أمرأ وأروى. هذا حديث حسن غريب، رواه هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه، وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. يعني مقصود الصحيح التنفس في الإناء أنه يعني يشرب، مو بقصده في الإناء يتنفس، يشرب فيبين الإناء قليلا ثم يتنفس ثم يشرب مرة أخرى ثم. وقال إنه أهنأ وأمرأ بداية وأبرأ، أهنأ وأمرأ، وفي رواية هذه من السنة، وهذا هو الأكمل في الشرب، لا يشربه دفعة واحدة وإنما يتنفس، ولا يتنفس في الإناء كما سيأتي، إنما يتنفس خارج الإناء. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. هذا حديث صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. هذا حديث غريب. ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي. ضعيف يزيد بن سنان ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح. باب ما ذكر في الشرب بنفسين. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب يتنفس مرتين. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قال وسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب، قلت هو أقوى أم محمد بن كريب؟ قال ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب، والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، رشدين بن كريب أرجح وأكبر. وقد أدرك ابن عباس رضي الله عنهما ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. يعني أبو حاتم وافق البخاري وقال محمد أقوى من الرشدين، الأظهر وما قاله البخاري الأظهر. وما على كل حال هو يعني من باب أن هذا لو قيل مثلا اثنان فيهم مرض أحدهما أخف من الآخر أو أحدهما أشد من هذا الباب، يعني إنما هما ضعيفان في الحديث. نعم. قال باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب هو بن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذات وراها في الإناء فقال أهرقها، قال فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبني القدح إذن عن فيك فأبني القدح إذن عن فيك. هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح كذلك، وهو يدل على أن الإنسان إذا شرب فلا ينبغي له إيش أن ينفخ في الإناء، وهكذا خصوصا إذا كان هناك من يشرب وراءه، لأنه يقدره عليه. ولأنه ربما يعني كان فيه شيء من ال يعني ما يضر من شرب بعده، ما يضر من شرب بعده، فلا ينبغي له يعني. أما إذا كان الإنسان يشرب وحده أو يشرب شيء حار ببرده ولن يشرب أحد بعده، فلا بأس أن ينفخ فيه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. هذا حديث حسن صحيح. صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. هذا حديث حسن صحيح. وهو بالصحيح، وهو يعني هذه من الآداب التي جاءت بها الشريعة، هذه من الآداب، فإن الشريعة جاءت بإصلاح القلوب وإصلاح الأعمال عموما الظاهر والباطن، وهي أكمل شريعة، ومن تمسك بها فهو غاية كمال الإنسان، من تمسك بها وأخذ بها فهذا غاية كمال الإنسان، ومن أعرض عنها فهو السفيه، أعرض عنها فهو السفيه، سواء كان ذلك في أمور العقيدة أو في أمور العبادة أو في الأخلاق أو في السلوك أو في نعم. قال باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نهى عن اختناث الأسقية. وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. قوله رواية يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين. اختناث الأسقية معناها أن يشرب من في السقاء، والسقاء المقصود به القربة، فهذا فيه أي ربما يعني يقدرها على غيره، وربما كان فيها شيء يعني ضار وهو لا يراه فيشربه ويدخل جوفه، ولذلك النبي نهى عن اختناث الأسقية. نعم. قال باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فمها. وفي الباب عن أم سليم رضي الله عنها، هذا حديث ليس إسناده بصحيح. عبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظي، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو أقدم منه موتى. لعل هذا في حالة خاصة، يعني كان مضطرا لذلك ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أما قطعها لفمها فكأنها تريد التبرك بهذا. قال باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيحين، وهو يدل على أن أنه إذا شرب أحد طلب ماء فشرب وكان عن يمينه أحد فهو أولى من غيره، فيبدأ باليمين يعطي من عن يمينه. هذا مقصود الحديث، حتى ولو كان يعني قال أعرابي يعني. وفي رواية أن النبي كان على يساره أبي بكر، وفي الصحيح أيضا في لفظ أنه غلام حديث سهل بن سعد أنه غلام، وقال تأذن يقول له، فقال لا أوثر أحدا بنصيب منك يا رسول الله، فتله في يده. المقصود أن السنة أن يشرب، أن يكون بعد أن يطلب إنسان المال يشرب، أن يعطيه عن من يمينه، عن من كان عن يمينه. وفي هذا التنبيه على تفضيل اليمين على الشمال، تفضيل اليمين على الشمال، وسبق الكلام على هذا. قال باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساقي القوم آخرهم شربا. وفي الباب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، وهو يدل على أن من يخدم القوم ويسقيهم لا يتقدم بالشرب، وإنما ينتظر حتى يفرغوا، فإذا فرغوا شرب بعدهم. نعم. والغالب أن هذا يكون يعني إما أنه صغير في السن أو أنه خادم ونحو ذلك. قال باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح ما روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. صحيح أنه متصل، وقد رواه البخاري في صحيح، رواه البخاري في صحيحه. ولعلي أذكر سند البخاري بهذا، قال عليه رحمة الله حدثنا ابن أبي عمر حدثنا، هذا مو البخاري، صلوا وسلم وبارك طيب واصل من القرح. المقصود أن هذا حديث صحيح، وهو يدل على أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. وتقدم أن يعني أن النبي كان ينبذ له التمر في الماء لأجل أن يكون طعمه فيه بشيء من الحلاوة، فيشربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر ويونس كلاهما عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب؟ قال الحلو البارد. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وهذا أصح من حديث ابن عيينة. نعم. مش بعد باب البر والصلة. باب البر والصلة. إذا خلنا نشوف الحديث هذا من دام نتعرف كتاب. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. طيب، في سؤال محمد؟ في سؤال محمد قبل أن ننصرف؟ وفق الله جميع لما يحب ويرضى. أحسن الله إليك شيخنا. طب وين أنت؟ وين رحت؟ المايك. واضح الصوت شيخ؟ سم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول هنا صحة حديث أبرد الطعام الحار، فإن الحار غير ذي بركة. نعم، في الشك أن النبي قال انتظروا حتى يذهب فوره. صار الطعام حار ما ينبغي أكله، إنما ينتظر حتى يذهب تذهب حرارته، وهو أصلا يعني ضار، معروف إن هذا أنه يضر، حتى قيل أنه يسبب أمراض خطيرة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا بعض الناس يشم الطعام، فما حكم هذا الفعل؟ شلون يشمه؟ لا أعلم، كتب هذا السؤال. يقول بعض الناس يشم الطعام، يشمه يعني قبل أكله يعني. نعم. لا بأس يشم. كأنه يعني هل يلحق في النفخ هذا؟ لا ما يلحق في النفخ. نعم. هنا يقول عند الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، هل أعقد باليد مثل التسبيح والتهليل؟ إذا كنت تعد فلا بأس، أعقد بيدك. هنا يقول أحسن الله إليكم، أشكل علي قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن النسبة القليلة مما تكون في البيرة مثلاً 1% أو 2% أو 3% أنها لا تؤثر فليس حرام، أي البيرة. هذا اجتهاد والله يا رب يرحمه. والنبي عليه الصلاة قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. يقول هنا هل الشراب والأكل قائما حرام أم مكروه؟ وهل يلحق بذلك ما يفعل في البوفيه المفتوح حيث بعض الناس يأكل قائما؟ لا، هو مكروه كراهة التنزيه. السؤال قبل الأخير يقول هل الإسبال في الأكمام محرم مثل أسفل الثوب؟ نعم، هكذا جاء الحديث عند أبي داود. نعم. يقول هنا كيف أعلم أني حريصة وأنه ليس في قلبي غير الله تعالى وأن إيماني قوي؟ يعني إذا كنت لا تنافس على الدنيا وكنت تؤثر الآخر على الدنيا ولا لا تنظر إلى ما في يدي غيرك من الخلق ولا تحسدهم ولا هكذا يكون الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. حياكم الله.